الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن غيبة الصالحين من الكبائر، فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. والغيبة قد تكون بالتصريح أو التعريض أو الكتابة. ومن التعريض الذي هو غيبة أن تقول إذا سئلت عن شخص مسلم: الله لا يبتلينا، معناه أنه مبتلى بما يكره. وكذلك أن تقول إذا ذكر شخص مسلم: الله يصلحنا، لأنك أردت به التعريض بأنه ليس على حالة طيبة. أو تقول: أصلحه الله، وما أشبه ذلك. وأما ذكر المسلم في وجهه بما يكره فهو إما إيذاء وإما شتم، وأما ذكره في خلفه بما ليس فيه فهو بهتان، وهو أشد إثما من الغيبة. وأما لو قيل فلان عالم وفلان عالم، لكن فلان أعلم من فلان، هذا لا يعد غيبة. ومن الكبائر أيضا النميمة، وهي نقل القول للإفساد، وهي من جملة معاصي اللسان، لأنها قول يراد به التفريق بين اثنين بما يتضمن الإفساد والقطيعة بينهما أو العداوة، ويعبر عنها بعبارة أخرى، وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم. قال الله تبارك وتعالى: هماز مشاء بنميم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. رواه البخاري. والقتات هو النمام، وهي والغيبة وعدم التنزه من البول أكثر أسباب عذاب القبر. فالنميمة معناها أن يقول لهذا فلان قال فيك كذا، ويقول لذاك فلان قال فيك كذا، حتى يتقاتلا أو يتعاديا للإفساد بينهما، وهي أشد إثما من الغيبة. وأما قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، فمعناه الشرك أشد من القتل، وليس معناه الإفساد بين اثنين أشد إثما من القتل، لأن قتل المسلم ظلما أشد الذنوب بعد الكفر. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.